بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وهدى وتقوى، إنه عليم حكيم. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الديات: باب في دية الخطأ شبه العمد. أحسن الله إليكم. بعض النسخ ليس فيها هذا الباب التبويب، قال ابن رسلان: أكثر النسخ بإسقاط باب الخطأ. هذا الباب بعض النسخ وقعها هنا، وبعد باب في من تطبب، ولم يقف نسخ إلا بعد أن أذكرها في عن المعبود. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، إلى هاهنا حفظته. عن مسدد ثم اتفق: ألا إن كل مأثرة كانت حفظه. عن مسدد ولا من مسدد؟ عندي عن في نسخة من طيب. حسن عليكم. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاء. ثم اتفق ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج والسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. قال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو في صحيح ابن حبان. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه، وأخرجه الدارقطني في سننه وساق أيضا اختلاف الرواة فيه. قل سنة. قال إيش عندك؟ قال: إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى، والنسائي من طريق أخرى. ثم قال: قال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى: لا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف. شو لا يقول صح؟ قال من؟ قال: وأخرجه أحمد وابن ماجه من طريق أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو، فلم يذكر في إسناده عقبة بن أوس. قال عبد الحق الأشبيلي في أحكامه الوسطى: لا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف. طيب، في هذا الحين خطب يوم الفتح هذه الخطبة، وكبر فيها ثلاثا، وقال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وهزم وحده، وعز عبده، وهزم نفسه، كما كان يفعل في على الصفا في الحج والعمرة، فإنه يكبر ثلاثا ويذكر هذا. هذا فيه أن الخطبة يوم الفتح، يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وكذلك في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم يكبر ثلاثا على الصفا وعلى المروة، ويذكر هذا الدعاء، هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، في لفظ: وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده. وفي هذا الحديث أن أمور الجاهلية كلها موضوعة في الإسلام، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، يعني كلها باطلة وساقطة. مآثر الجاهلية ومفاخرهم ودعواهم من الدماء والأموال كلها ساقطة باطلة في الإسلام، لا يطالب بها. فليس لأحد فخر إلا بالإسلام، ليس هناك مفاخرة في الأنساب ولا بالأموال ولا بغيرها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الخطبة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها شكر لله عز وجل على الفتح، خطب الناس وكبر ثلاثا وقال: هذا ذكر لا إله إلا الله وحده صدق وعده وهزم أحزابه، وبين الناس أن أعمال الجاهلية كلها باطلة، فمفاخرهم كلها باطلة إلا بالإسلام، ودعاءهم الدماء كلها باطلة لا يؤخذ بها بعد الإسلام، كذلك الأموال من الربا. جاء في الحديث الآن قال: كل ربا موضوع في الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول ربانا الله ربا عم العباس بن عبد المطلب، لا يطالب بها. الأعمال الربوية والأموال التي كانت في الجاهلية كلها باطلة وساقطة، كمان المفاخر كلها باطلة إلا بالإسلام. ولهذا قال: إلا ما كان من سقاية الحاج وسدادة البيت. إلا هنا استفهام منقطع، بمعنى لكن ما كان من سقاية الحاج وسقاية البيت فهي باقية، فليس هذا استثناء، وإنما هو هنا منقطع، ليس الاستثناء متصل، لأن ما قبلها ليس من جنس ما بعدها، ليس من جنس ما قبلها. قام الطلاب إلا طالبا، الاستثناء من جنس المستثنى، لكن هنا المستثنى مختلف، المستثنى منه باطل والمستثنى حق. ولهذا إلا هنا بمعنى لكن، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي موضوعة، لكن ما كان من سقاية الحاج وهزالة ستات البيت فإنها باقية، لأنها من الإسلام. والمأثرة هي أنها ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية. قال الخطابي: معنى إبطالها إسقاطها. قالوا: إلا ما كان من سقاية الحاج وسدادة البيت وهي خدمته والقيام بأمره، أي فهما باقيان على ما كان. قال الخطابي: وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار بن شيبة يحجبون البيت وابن العباس يسقون الحجيج. ثم قال النبي: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. فيها أن الدية 100 من الإبل، لكن دية شبه العمد مغلظة، 40 منها في بطونها أولادها، والباقي 70 ليست، لأن في بطونها أولادها يعني لها قيمة أكثر، لأن شبه العمد فيها أن شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، يعني ما كان يقتل وهو لا يريد القتل. قال الخطابي: في الحديث إثبات قتل شبه العمد، فزام بعض العلم أنه ليس القتل إلى العمد المحض أو الخطأ المحض. وفي بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة، العاقلة ليست على القاتل، لأن القاتل لا يكون عليه إلا دية العمد. الخطأ وشبه العمد على العاقلة هم العصبة، يعني أبناؤه وأبوه وجده وإخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هذه العصبة توزع عليهم على يعني على 3 سنوات. الحديث فيه 3 شبه العمد. فالخطابي في رد على من قال إن الدية لا تكون إلا أو إن القتل لا يكون إلا عمد وخطأ، هذا دل على أنه 3 أنواع: عمد وخطأ وشبه العمد. قال: واختلف الناس في دية شبه العمد، فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة أبو يوسف وأبو يوسف وأحمد وإسحاق هي 4. قال أبو ثور: دية شبه العمد 5. قال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله عز وجل إلا الخطأ والعبد، وأما شبه العمد فلا نعرفه. ويشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية بالعمد 3 بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في الحديث حديث مفسر أو الدية في العمد مغلظة، وفي شبه العمد كذلك، فحمل أحدهما على الآخر. وهذه الدية تلزم العاقل عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الزنا. على كل حال الحديث مقدم على نقول الأحناف تجعل 4 أو تجعل 5 ليس عليه دليل، فيحمل على أنهم إما لم يبلغهم الحديث أو أنهم تأولوا، ما دام صح الحديث في دليل على أن القتل 3 أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ بهذا الحديث. الإشكال عندي في تعليق من نقل قول الخطابي أحسن عليكم رسال. نعم، السند قال إسناده صحيح. ما رسلان إسناده صحيح. فما نقل قول الخطابي أحسن عليكم. يقول الأحناف قول أبو ثور إن 4 و5 لا وجه له، وكذلك يقول مالك إنها لا تكون إلا عمد الحديث، ما لم صح الحديث فالعمد على الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو قال فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أيوب السختياني عن ورواه عندي رواه أحسن عليكم ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر. في سند علي بن زيد بن جدعان قال المنذري وحديث القاسم بن ربيعة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أخرجه النسائي وابن ماجه. وعلي بن زيد هذا هو ابن جدعان ليش فرشي تيمي تيمي المكي نزل البصرة ولا يحتج بحديثه. ويعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس الذي تقدم في الحديث قبله، وقالوا فيه عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس. وأراد أن مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عمر رضي الله عنه وحديث عمر الذي أشار إليه أبو داود وهو الذي ذكره بعد هذا. وقد قيل يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فروى عن هذا مرة وعن هذا مرة. وأما رواية خالد الحذاء عن عبد الله بن عمرو وسمعه من عبد الله بن عمر فرواه مرة عن عقبة ومرة عن عبد الله بن عمرو، انتهى كذا. يعني يعتبر شاهد هذا الحديث السابق، يعتبر شاهد يعني في علي بن زيد بن جدعان في عقب السلسي. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. قال المنذري مجاهد لما اسمع من عمر فهو منقطع. أشكال عندي. قال أحسن عليكم حديث. قال حسن وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مجاهدا وهو ابن جبر المكي لم يسمع من عمر، لكن جاء نحوه من وجه آخر مرسل يعضده إن شاء الله. ثم قال وأخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده ولعبد الرزاق والبيهقي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه. أن إيش؟ أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. أعدد على ماء قديد 20 على ماء قديد. نعم. 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة ورجاله ثقات، وروي مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي، لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ساق هذا الحديث المرسل هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. هذا صحيح الإسناد هو الأصل. هذا في أي الحديث السابق أن القتل 3 أنواع عمد وشبه عمد وخطأ، لكن هنا اختلف في تعداده. الحديث السابق حديث 40 في بطونها أولادها، وهذا فيه 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، لكن هذا عن عمر منقطع. قل يؤيده إيش؟ شعيب يقول يؤيد الحديث المرسل الذي ذكره عند مالك. طيب إذا عيدها الرسل كيف الجمع بينها وبين الحديث السابق؟ السابق فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، العد اختلف، وهذا 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. ما في الحديث مقدم. وقوله خلفة بفتح وكسر أي حاملة. قال المصاري خلفة بالكسر هي الحاملة بالإبل وجمعها مخاض من غير لفظها، كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظها. قوله ما بنى ثنية إلى بازل عامها، ما بين ثنية الثني الجمل يدخل في السنة السادسة، والثني والناقة ثنية، ما بين ثنية الثني الجمل يدخل في السنة السادسة. ولفظ الكتاب الخراج لأبي يوسف القاضي قال عمر الخطاب رضي الله عنه في شبه العمد 30 جذعة و30 حقة و40 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. قوله إلى بازل عامها متعلق بثنية، ما بين ثنية في القاموس يزل ناب البعير نزلا ونزولا طلع بني ثنية إلى بازل عامها، وذلك في ابتداء السنة التاسعة. هناك يقول إيش؟ والثني الجمل يدخل في السنة السادسة، والناقة ثنية. هنا البازل يقول في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده سن يسمى. وإلى ذهب الشافعي رحمه الله، وذهب أحمد رحمه الله، الحديث عبد الله المسعود الآتي. نعم. سهران الفوري قال 40 خليفة، أي حوامل. أي حامل. خليفة جمع. أقصد أنه جمع بينها وبين الحديث. قال خليفة كسر الحامل من الإبل وجمعه مخاض. لكن الإشكال الجمع بينها وبين الحديث السابق. السابق حوامل. ها؟ السابق 40 حوامل. حوامل ما خلف، لكن الباقي بقي 70. 70 40 ها؟ 40 حوامل. ها؟ 40 في بطن. طيب منها 40 في بطونها. يبقى 70. يبقى 30. ها؟ لا عفوا، يبقى 60. 40 حوامل. ايه. وهي 100، يبقى 60. طيب 60. 60 ها 60 ما ما ما اشترط ان يكون جذع. هذا 30 جذعة و30 حقة، هذا في أثر عمر. لكن هذا السابق ما فيه، ما فيه ما فيه إلا 40 جذعة، والباقي يعني لم يبين، لم يسكت، مسكوت عنه. إذا كان يحمل هذا على هذا، يعني قولوا على درجة البيت. أشار المنذر إلى قول زيد بن ثابت مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر يجر العطف على حديث النبي كما هو زيد. نعم. نعم. قال أحسن الله عليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: في شبه العمد أثلاثا، 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى بازل عامها، كلها خليفة. 30 30 حقة و33 جذعة. ها؟ 33 حقة. هذه 100 تامة. 33 حقة و33 جذعة. كم هذه؟ نعم 66. ها؟ 66 و34 ثنية. تمام 100. نعم مثل التسبيح. نعم. ها؟ قال في شبه هنا قول قال في شبه العمد أنا هي في دير شبه العمد ثلاثا حال وتمييز في بعض النسخ أثلاث كلها يجمع الأربع والثلاثين خلف هي الناقة الحامل لنصف أجلها. قال المنذري عاصم بن ضمرة تكلم في غير واحد وقد تكلم كلام عليه. طيب إشكال عليها الحديث. قال إسناده حسن وأخرجه الطب. نعم عاصم بن ضمرة هو متكلم فيه. نعم قال إسناده حسن أحسن الله إليكم، ثم ذكر أنه ذكر له طرقا أخرى عن علي عن إبراهيم النخعي عن علي، وإبراهيم النخعي لم يدرك علي بن أبي طالب، وعن الشعبي عن علي، وفي سماع الشعبي من علي اختلاف، لكن هذا ذكرنا حسن عن عاصم بن ضمره. حديث بعده بعد في اختلاف اقرا الحديث بعده. حسن الله عليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علقمه والاسود عن سفيان. انت تقديم وتاخير احسن الله عليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أربعة: 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. طيب هذا في الخطأ، هذا في الخطأ. نعم. طيب ايش قال علي؟ قال اسناده حسن وإخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري من طريق إبراهيم النخعي والطبري من طريق عامر الشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب. وإبراهيم النخعي لم يدرك عليا، والشعبي لم يسمع من علي إلا قصة شراحة الهمدانية. قال علي في خطأ الخطأ المحض كما هو الظاهر، وإلى هذا ذهب الحسن البصري والشعبي في ذات الخطأ المحض، والحديث سكت عنه المنذري، ولكنه قد تكلم في عاصم بن ضمره. هذا في الخطأ، لكن الحديث اللي قبله في شبه العمد هو مختلف عن الحديث السابق، ومختلف عن حديث علي السابق عن عمر. حديث عمر في شبه العمد 30 حقة و 30 جذعة و 40 خلفة، وهذا مختلف. حديث علي 33 حقة و 30 جذعة و 34 ثرية. والحديث السابق الحديث المرفوع أن في 40 خلفة في بطونها أولادها، والباقي مسكوت عنه، إلا أن قيل يحمل هذا على حديث علي، بس 40 فيها أخا، والباقي تكون 30 حقة و 30 جذعة. أحسن الله إليكم. في المغني قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وإن كان القتل شبه عمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. وجملته أن القول في أسنان دية شبه العمد كالقول في دية العمد، سواء في اختلاف الروايتين فيها واختلاف العلماء فيها، وقد سبق الكلام في ذلك، إلا أنها تخالف العمد في أمرين: أحدهما أنها على العاقلة في ظاهر المذهب، وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور هي على القاتل في ماله، واختاره أبو بكر عبد العزيز لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، ولأنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد. هو قصد الفعل ولم يقصد القتل، ودية الخطأ ما قصد الفعل، يريد أن يرمي صيدا فأصاب إنسان، هذا خطأ، لكن هذا يريد الفعل، قصد أن يضربه بالسوط العصا لكن ما قصد القتل، قصد شبه العمد، والقاتل قصد القتل. الفرق بينهما إيش؟ قاصد قتل القتل فقتل، شبه العمد القاصد قصد الفعل والقتل، شبه العمد قصد الفعل ولم يقصد القتل فقتل، الخطأ لم يقصد الفعل ولا القتل، هذا ولا هذا. واضح الفرق بينهما؟ نعم. أحسن الله إليكم. قوله قد سبق الكلام في ذلك في أسنان الإبل. قال قبل ذلك أحسن الله إليكم في العمد، وقد واختلفت الرواية في مقدارها، فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع كما ذكر الخرقي، وهو قول الزهري وربيعة ومالك وسليمان بن يسار وأبي حنيفة، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. الخطأ هذا ذكره في العمد، لكن ذكر بعد ذلك أن أسنان الإبل في العمد مثل شبه الله. إيه بس الكلام الآن من جنب الحديث، مذهب شيء هذا شيء هذا المذهب، لكن الكلام في الجمع بين حديث علي والحديث السابق. أحسن الله إليكم. قال وروى جماعة عن أحمد أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وبهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي، وروي ذلك عن عمر وزيد وأبي. وروي إيش الأخير؟ إنها أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، يعني حمل حديث على حديث علي الحديث السابق. أحسن الله إليكم. قال حديث عبد الله بن عمر على حديث علي، يقول 40 شبه عبد، يكون 40 خلفة في بطونها أولادها، يبقى إيش؟ 30 حقة و30 جذعة، فيتفق الحديثان. نعم. رحمك الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه في شبه العمد. حدثنا هناد قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، يا لا وقوف على عبد الله بن مسعود في شبه العمد 25 جذعة و25 حقة و25 جذعة. الحقة هي الاستحقة، سمت حقة لأن استحقة أن يركبها الفحل، وهي ما تم لها 3 سنين. والجذعة هي الجذعة أسنانها، وهي ما تم لها 4 سنين. و20 بنات لبون ما لها ما تم لها 2 سنين. و25 بنات مخاض ما كان ما تم لها 1 سنة. إذا 25 حقة لها 3 سنين، 25 جذعة 4 سنين، 25 بنات لبون لها 2 سنين، 25 بنت مخاض 1 سنة. هذا اختيار عبد الله بن مسعود في شبه العمد، لكن ما جاء في الحديث مقدم، هذا اجتهاد منه. الحديث 40 خلفة في بطونها أولادها، وإذا حملها على حديث علي يكون 30 حقة و30 جذعة 60. طيب، قال عبد الله في شبه العمد وابن مسعود، في اللمعات والتغليظ في شبه العمد عند ابن مسعود وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد، أن يوجب الإبل 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، والتغليظ عند الشافعي ومحمد بأن يوجب 30 جذعة و30 حقة و40 ثانية كلها خلفات. وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق. والحديث سكت عن المنذر. وش قال مسعود؟ قال أحسن الله إليكم، صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي لم يسمع من علقمة وهو ابن قيس، واختلف في سماعه أيضا من الأسود وهو ابن يزيد، فقال قوم سمع منه وهو عنه صحيح، وربما حدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن أخيه الأسود، وقد روي من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود ولم يسمع منه أيضا، وروي من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح لما ذكره إبراهيم النخعي نفسه أنه إذا قال قال ابن مسعود فإنه يكون قد سمعه من جماعة عنه، ولهذا عد بعض أهل العلم مرسلاته عن ابن مسعود أقوى من موصولاته. طيب، يعني كل حال هذا استهل من عبد بن مسعود، لكن ما ثبت في الحديث مقدم. ها؟ ها؟ نعم؟ هذا في حديث علي 30 خلفة و40 حقة و40 جذعة، لكن في الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر ما فيه 30 خلفة بطون أولاده، وسكت على 60. لا، هذا في حديث علي، هذا الحديث الثاني، لكن الحديث الأول الحديث الأول اللي قرأنا قضى عمر 30 خلفة، حديث عمر الحديث الأول نعم ها بن عمرو 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها بس، ولم يذكر البقية. في حديث علي ذكر البقية 30 حقة جدعة. إذا حملنا هذا على هذا نعم، وهذا هو المعتمد الظاهر، يمكن هذا هو المعتمد في المذهب. طيب ها شبه العام مش كانهم جعلوها أربعة ولا ثلاثة؟ هذا حديث من سوء أربعة في علي، في حديث علي هذاك، في حديث علي ها؟ أقصد المذهب الأخسرية شبه العام ليست، لا شبه العام كذا 40 يعني 40 خلفه أظن ثلاثة حق أظن كذا أظن تذكر في المغني، راجع شوف المغني ولا في المغني ذكر أن روايتان عن أحمد أنها إيش؟ أثلاث أو أرباع مثل العمد. لكن معتمد مذهب شوش كان أثلاث وش تكون؟ أثلاث 40 خلفة وثلاث حق وثلاث جذعة. الأثلاث حسن الله عليكم كيف تقسيمها؟ وروى جماعة عن أحمد، قال ابن قدامة رحمه الله، وروى جماعة عن أحمد أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. 30 على حديث عبد الله بن عمرو. طيب حديث عمر كذا قال لما 30 حقة و30 إيش 30 أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. نعم هو هذا ذكره أحسن الله عليكم في قتل العمد، لكن ذكر بعد ذلك أن شبه العمد مثل العمد كذا كيف كلام، يعني حمل حديث على حديث عبد الله بن عمرو على حديث علي. طيب حديث بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في المغلظة 40 جذعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون، وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون، و20 بني لبون ذكور و20 بنات مخاض. طيب هذا هذا زيد بن ثابت ايش قال عليه تخريج؟ قال صحيح وهذا اسناد ضعيف لجهالة عبد ربه وهو ابن أبي يزيد، فقد انفرد بالرواية عنه قتادة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال علي بن المديني مجهول، وقد تابعه سعيد بن المسيب كما في الطريق الآتي بعده. يعني يقول صحيح؟ نعم حسن الله. من أجل المتابعة؟ نعم. طيب هذه بعده حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. الدية المغلظة 40 جذعة 40 جذعة و30 حقة، اختلف عما سبق. هذا اختلف زيد بن ثابت 40 جذعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون. اختلف عن هذا السبب. هذا يقول الشد لها ايش؟ بعد هذا حديث ضعيف. قال صحيح حسن عليكم. قال صحيح. قال هذا الثاني قال إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد سمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت وأخذ عنه العلم، أفاده الذهبي في سير أعلام النبلاء. إيش إسناده صحيح رجاله؟ حديث الأول عن أبي عياض عن عثمان عن زيد بن ثابت. الثاني أحسن الله إليكم عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. قال إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد سمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت وأخذ عنه العلم، أفاده الذهبي في سير أعلام النبلاء. هذا أحسن عليكم موقوف على عثمان وزيد. نعم، عن زيد بن ثابت، عثمان الأول، عثمان العفان وزيد موقوف. نعم، يا نوك الحال يسر علي وفق حديث عبد الله بن عمر وحديث علي، إذا حمل أحدهم على الآخر يؤيدها اختيار هؤلاء الصحابة، كان عثمان ثابت. قول عثمان وزن ثابت الغضب وهي دية شبعان. قال المنذري أبو عياض، هذا يقال كنيته أبو عبد الرحمن، اسمه عمرو بن الأسود، ويقال عمرو عمر بن الأسود، ويقال قيس بن ثعلبة عنسي بالنون حمصي، سكن داران أدرك الجاهلية وسمع من غير واحد من الصحابة، هو ثقة وقد حج البخاري به في صحيحه، وتوفي وهو صائم رضي الله عنه. يتلخص من هذا أن دية العمد وشبه العمد مغلظة، 40 خلفها في بطونها أولادها، و30 حقة و30 جذعة، على ما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي. أما الخطأ هذا يحتاج إلى حديث صحيح، 100 من الإبل، لكن كيف تكون تقسيمها؟ صلى الله عليكم. هنالك في حديث علي السابق 25 حقة و25 جذعة و25 بتبع لبون و25 مخاض، بنات مخاض. وفي حديث عثمان وزيد بن ثابت 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنت لبون ذكور و20 بنات مخاض، مختلف حديث علي. أحسن الله إليكم. 25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض، هنا جعل 20 بنات لبون. الخطأ الأول ما ذكر في الخطأ شيء. نعم، أحسن الله إليكم. ابن رسلان كان حمل هذا الحديث على الخطأ. أي حديث؟ قول عثمان وزيد، أحسن الله إليكم. قال في الدية المغلظة، ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء، أحدها وقوع القتل في حرم مكة، والثاني في الأشهر الحرم، والثالث أن يصادف القتل رحما محرما كالأم والأخت، ولا تغلظ كالأم والأخت، ولا تغلظ بالإحرام على الأصح، لأن حرمته غير مؤبدة. ولا تغلظ بالإحرام على الأصح، بالإحرام. نعم، إذا كان محرم يعني. نعم، لأن حرمته غير مؤبدة. قوله 40 جذعة، وهي ما كملت الرابعة ودخلت في الخامسة، خلفة أي حوامل، و30 حقة و30 بنات لبون. ومذهب الشافعي أن التغليظ لا يكون إلا في الخطأ، أما العمد وشبه العمد فلا يظهر فيهما تغليظ لئلا يجتمع تغليظان، والمغلظ لا يغلظ كالمكبر لا يكبر، وإذا انتهى الشيء إلى غايته في التغليظ لا يغلظ كالأيمان في القسامة لا تغلظ، وغسلات الكلب لا تثلث. إيش وغسلات؟ وإذا انتهى الشيء إلى غايته في التغليظ لا يغلظ كالأيمان في القسامة لا تغلظ، وغسلات الكلب لا تثلث. طيب، العمد الشبه العمد، لكن الخطائر العامة ما في عند عن الحديث، ما في حديث صحيح لسيأتي من سيأتي فيه. ثم قال أحسن الله إليكم بعد ذلك: مذهب الشافعي أن دية الخطأ تغلظ بالتثليث ويلحقها التخفيف من جهتين، كونها على العاقلة لا على الجاني، وكونها مؤجلة لا حالة، فإن تجردت عن أسباب التغليظ خففت بوجه ثالث وهو التخميس كما في الحديث. يعني دية الخطأ الآن ما في حديث مرفوع، إلا سيأتي بعد في أسأل الإبن. في الشرح الكبير قال: وإن كان القتل خطأ وجبت أخماسا 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، لا يختلف المذهب أن دية الخطأ أخماس كما ذكرنا، وهذا قول ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون. وهكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود قال الخطابي: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر 100 من إبل صدقة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر 100 من إبل صدقة، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وروي عن علي والحسن والشعبي والحارث الكعلي وإسحاق أنها أرباع كدية العمد سواء، وعن زيد أنها 30 حقة و30 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض. وقال طاووس: 30 حقة و30 بنت لبون و30 بنت مخاض و10 بني لبون ذكور، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكور، رواه أبو داود بن ماجة. صحيح. انظر إن شاء الله. مقصود العمد وشبه العمد، 43 خلفة و30 حقة و30 جذعة. بقي في دية الخطأ، دية الخطأ تكون أخماسا ولا تكون على، هناك تكون على عاقلة شبه العمد، والعمد تكون على عاقلة، دية على عاقلة، دية على عاقلة في شبه العمد، أما العمد الدية في مال القاتل، ودية الخطأ في مال المسلم. يعني دية الخطأ هي تحتاج إلى يعني تحديد الحديث الصحيح. مرت في الدرس السابق حسن عليكم ها؟ دية الخطأ مرت في الدرس السابق. دية الخطأ. باب السابق باب الدية كم هي؟ مر فيها حديث عبد الله بن عمرو. الحديث الأول في الباب. حديث ابن مسعود أحسن عليكم كلاهما ضعفوهما. ضعفوهما ما يعتمد. نعم الباب السابق حسن الله عليكم ضعفوا كل حديث الباب. ها باب الدية كم هي؟ باب نعم باب الدية كم هي؟ أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 3 بنت بخاض، 3 بنت لبود، بنت لبون، 3 حقوة. هنا ما في تغيير، 30 بنت مخاض ما تم لها سنة، 30 بنت لبود ما تم لها سنتان، و30 حقة ما تم لها ثلاث سنين. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد قبله في بعض النسخ أحسن الله إليكم باب أسنان الإبل. هو اللي عندنا الآن باب أسنان الإبل. أحسن الله إليكم. باب أسنان الإبل. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب. باب أسنان الإبل. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث سنين وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم وقال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى 10 أشهر. إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى 10 أشهر. إذا لقحت عندك؟ نعم أحسن. نعم. فإذا ألقحت فهي جذع خلفة فلا تزال خلفة إلى 10 أشهر. نعم. فإذا بلغت 10 أشهر فهي عشرة. قال أبو حاتم وقال أبو حاتم لا أدري أسمعته منه أم لا إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. يا لا في أسنان الإبل قال عن أبو عبيد هو بعد قاسم السلام بغدادي قال وغير واحد يعني من أهل اللغة والحق سمي ذلك الاستحقاق أن يعني يحمل عليه وأن ينتفع به وألقى يعني الطرح. الثنية واحدة ثنايا من السن. قال مسيدة والإنسان والخف السبع ثنيتان من فوق ثنيتان من أسفل. الإنسان والخف والسبع كل متساويان في ايش؟ الانسان والخف والسبع كل واحد ثنيتان من فوق وثنيتان من اسفل والثني من الابل الذي يلقى ثنيته وذلك في السادسه وانما سمي البعير ثنيا لانه القى ثنيته. والربائع من الثمانية الأسنان الأربعة التي في الثنايا بين الثنية والناب، والناب تكون الإنسان وغيره وجمع رباعيات، والسديس ولفظ الزكاة كتاب الزكاة في الدخل الثامن أبقى السن السديس الذي هو بعد الرباعي هو سديس وسدس إلى ثمان تمام الثامنة. شو قال إيش بعدها العون قال في اللسان أحسن الله إليكم، قال في اللسان السن السديس هو السن التي بعد الرباعية، والسديس والسدس من الإبل والغنم الملقي سديسة، وقد أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية وذلك في السنة الثامنة. قوله وفطر أي ظهر وطلع، نابه هي السن التي خلف الرباعية، وطلع عطف تفسير لفطر فهو بازل، وكذلك الأنثى بغيرها، وجمل بازل وناقة بازل وهو أقصى أسنان البعير. قوله فهو مخلف بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام. وفي اللسان والإخلاف أن يأتي على البعير البازل سنة بعد بزوله يقال بعير مخلف، والمخلف من الإبل الذي جاز البازل، بازل عام بالإضافة وبازل عامين قال في شرح القاموس، وقولهم بازل عام وبازل عامين إذا مضى له بعد البزول عام أو عامان انتهى. وكذا معنى قولهم مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين إذا مضى له بعد الإخلاف عام أو عامان أو ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. قوله والجذوعة وقت وليس بسن، قال في اللسان الجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعاقبها أخرى. قوله ألقحت بصيغة المجهول أي أحبلت، فهي خليفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وتجمع على الخليفات، فهي عشراء بضم العين وفتح الشين يقال عشرة الناقة بالتثقيل فهي عشراء أو عشرت، أتى على حملها عشرة أشهر كذا في المصباح، وقد مر تفسير هذا الباب مفصلا في كتاب الزكاة فليرجع إليه. هذا بس في أسنان الإبل، هذا ما في يعني نقل عن أبي عبيد عن واحد، ما في أحاديث هذا يعني، هذا في اللغة تحديد أسنان الإبل. طيب عبادة حسن الله عليك. نعم سم صلى عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ديات الأعضاء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال. أشهد أن لا إله إلا الله. سم. صلى الله عليك. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. الأصابع صلى عليك. الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. بعده صلى عليك. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب بن التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء. قلت عشر عشر؟ قال نعم. قال أبو داود ورواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد. ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. قال المنذري وخرجه النسائي وابن ماجه. الأول الأول أحسليك قال موسى. نعم هذه سكت عن الإشكال. قال شعيب الأحسليك صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس وقد اختلف في اسم وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فمرة يرويه كما هو عند المصنف هنا ومرة يرويه لا يذكر في إسناده حميد بن هلال كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالية. وصوب الدارقطني في العلل رواية غالب بن غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد. وصوب أحسن الله إليك. وصوب الدارقطني في العلل رواية غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد. وأما علي بن المديني فرجح ذكر حميد بن هلال فيما نقله عنه البيهقي. وأخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد واقتصر ابن ماجة على قوله الأصابع سواء. وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسروق عن أبي موسى وهو في مسند أحمد. الأصابع سواء يعني الإبهام والخنصر والبنصر كله وإن كان مختلفين في المفاصل. عشر من الإبل يعني ديه عشر. الأصابع سواء عشر عشر من الإبل يعني في إذا قطع خنصرة في عشر وقطع البنصر الذي يليه عشر أو الوسطى عشر أو السبابة عشر أو الإبهام عشر كل واحد من الأصابع عشر. فإذا قطع الأصابع كل العشر في يدي كاملة كل أصبع عشر يكون عشر دية. إذا قطع الأصابع كلها في يدي كاملة. السلام عليك. هذا الخطابي وأصابع الرجل واليد في ذلك سواء. قوله قلت الحديث بعده أحسن الله عليك. هذا غالب تمام بإسناده. قال سمعت مسروق بن أوس رأسين بعدها حيث مع ابن عباس قال قال رسول الله هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا أي الحديث الأخير ما قرأناه لسه ما قرأناه ها؟ لم نقرأه نعم لم نقرأه لأحسن لك يعني حديث ابن عباس نعم الإبهام والخنصر سواء في كلام الخطاب الأسريك. الحديث اللي بعده صلى الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء. قال يعني الإبهام والخنصر والخنصر والخنصر. قال المنذري أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب هذه بعده احسن الله عليك. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. يعني كلها في عشر من الإبل احسن الأسنان والأصابع قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. حدثناه الدارمي وأبو جعفر عن النضر. قوله والأسنان سواء. قوله والأسنان سواء ففي كل سن خمس من الإبل. قوله الثنية والضرس سواء، الثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان أسفل، والضرس واحد الأضراس وهي ما سوى الثنايا من الأسنان، يعني أن الأسنان كلها سواء لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن، وما يفتقر إليها كل الافتقار وما ليس كذلك. والثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق، والضرس واحد الأضراس وهي ما سوى الثنايا من الأسنان، لأن يعني الأسنان كلها سواء لا تفاوت فيما ظهر منها ومن بطن وما افتقر إلى كل، لا تفاوت فيما ظهر منها ومن بطن وما افتقر إلى كل افتقار وما ليس كذلك. وهذه سواء يعني الفهم والخصر. نعم. حدثناه الدارمي أبو جعفر عن النضر قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. قال المنذري وخرجه الترمذي ولفظه دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع. وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن ماجه ولفظه الأسنان سواء الثنية والضرس سواء، في لفظه أنه قضى في السن خمسة من الإبل. طيب. أجعل أصابع اليدين والرجلين سواء، الأسنان سواء والأصابع سواء، إيش قال عليه؟ صلى الله عليه وسلم. عباس الأول الأسنان سواء والأصابع سواء. أبا في حديث ابن عباس نحسي ليك إيه؟ أو حديث بموسى الأصابع سواء، هذا صحيح لغيره. الأسنان سواء والأصابع سواء. طيب ابن عباس، حديث ابن عباس نحسي قال أسناده صحيح. نعم. وأخرجه البخاري وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق شعبة بهذا الأسناد. زاد ابن ماجه ذكر البنصر ونعم. واللي بعده كذلك عن ابن عباس الأصابع سواء والأسنان سواء، قال إسناده صحيح. الذي بعده الله يحسن إليك حدثناه الدارمي أبو جعفر كذلك قال إسناده صحيح. هذا قرأناه؟ نعم. كذلك حديث ابن عباس الأسنان سواء والأصابع سواء قال إسناده صحيح. طيب حدثها زهير. الأسنان سواء الثنية والضرس سواء. طيب حدثنا زهير. زهير؟ نعم زهير بن حرب. عندنا لحظة لك حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. عندك إيش؟ قبل حديثنا. ها؟ قبل حديث سهير في اثنين، في حديثين. ما هما؟ وش عندك؟ نعم. صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان مشكدانة قال حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. هذا سكت عنه المنذري. وقال شعيب إسناده صحيح. حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر. قال المنذري وأخرجه النسائي بن ماجه. قال شعيب بسنده حسن، أخرجه بن ماجه والنسائي من طريق عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس خمس. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال الشيخ شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. أخرجه النسائي من طريق عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وإسناده حسن، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة، وهو في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم له عند النسائي في كبرى. قال أبو داود وجد قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق 8000 درهم. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء ف2000 شاة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل، أو ثندؤته فنصف العقل. قال: وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل. طيب. نعم. قال: بضم مثلثة مهموزا وفتحا بلا همز. نعم. حصل لك. ثلث الرجل وأما المرأة يعني مقابل الثدوة، سمى الرجل الثدوة الثندوة الرجل، والمرأة الثندوة على حسين. قال: هو طرف الأنف، هو أرنبة الأنف. أرنبة الأنف الثندوة. نعم كذلك في الشرح. نعم ويطلق أيضا على قال: والمراد بها ها هنا أرنبة الأنف، أي طرفه هو مقدمه، كذا في فتح الودود. كذلك في فتح الودود. حصل أن الثدوة تطلق على يعني ثدي المرأة، الرجل ثدي، المرأة ثدي، والرجل ثدوة، تطلق على هذا. فقل هنا المراد به ها هنا. طيب كامل حصل عليك. وإن جدعت ثندؤته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، 33 من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى